والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خالف المشركين إذا لابد من المخالفة. أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فإعفاء اللحية هذا واجب شرعي. لذلك أجمع الصحابة على تحريم حلقها وأخذ شيء منها فيما دون القبضة، هذا إذا أردنا النظر إلى ما نقل عن السلف، فما زاد عن القبضة هذا وقع فيه نزاع بين السلف. وإذا رجعنا إلى النصوص حينئذ نقول ماذا؟ الأصل الإطلاق، إنما أثر عن ابن عمر في الحج والعمرة، وأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أنه مطلقا، يعني لا في الحج ولا في العمرة، صح عنهما. ويبقى حينئذ النظر في ماذا؟ قول صحابي خالف نصا، هذا باتفاق من يرى أن قول الصحابي حجة لا يعتبر حجة، باتفاق أهل الأصول الذين يعتبرون قول الصحابي حجة أنه يشترط ألا يخالف نصا، فإذا خالف نصا لم يعد ماذا؟ حجة. هذا في القول، واختلفوا في الفعل هل هو كالقول أم لا، فالذي ورد عن ابن عمر وأبي هريرة إنما هو فعله، ولذلك الصواب عدم جواز الأخذ منها مطلقا، فما دون القبضة ينكر على فاعله وما زاد عن القبضة لا ينكر على فاعله، هذا الفرق بينهم. لكن كمسألة شرعية نقول الأدلة تدل على ماذا؟ على عدم جواز الأخذ منها مطلقا، أما ما دون القبضة فيحكم ويفسق، والحلق أشد من ذلك. أما ما زاد عن القبضة، المراد بالقبضة أنه يمسك هكذا وما زاد يأخذه، هذا الذي ورد عن السلف، ورد عن بعض السلف، حينئذ هذا لا ينكر لأن هذا خلاف سائغ ولا يفسق، لا ينكر فضلا عن التفسيق، لكن ما دون القبضة هذا لا، اعتبروا ماذا؟ اعتبروا فسقا. وذلك يدل على ولو كان منها العلم، لأنه ليس ثم قول سابق، يعني لو ادعى مدع ممن ينتسب العلم أن هذا فيه خلاف وإلى آخره، لا هو فاسق، نقول فاسق ولو كان عالما. لماذا؟ ليس كل من ادعى خلافا، قلنا ماذا؟ مسألة فيها خلاف، هكذا بعض الناس كأنه يريد أن يخيف غيره فيقول مسألة خلافية، المسألة خلافية، أين الخلاف؟ خلاف من هذا؟ فأتي بماذا؟ ائتي بقول، ائتي بأصحاب هذا القول، من قال بهذا القول؟ هل تكلم أحد من الصحابة بأنه يجوز حلق اللحية أو أخذها إلى ما دون القبضة؟ لم يقل أحد البتة، ولذلك حكي إجماع على ماذا؟ على أنها فرض ولا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، ما زاد عن القبضة هذا خلاف سائغ وينظر فيه بحسبه. قال هنا واعفوا اللحى، وذلك يدل على الوجوب، اعفوا اللحى أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، يعني إعفاء اللحية، وقال اعفوا اللحى، ها قيده إلى ما دون القبضة، ما فوق ما قيده، يبقى على إطلاقه. إذن الإطلاق مراد أو لا؟ مراد، الإطلاق مراد. حينئذ إذا نقل عن صحابي خالف هذا الإطلاق نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة، لعله قاسه على الشعر الرأس إلى آخره وينظر فيه بحسبه، لكن الحجة فيه في الدليل، ليس الحجة فيه في قول الصحابي أبدا. ولو فعله ابن عمر هذا يعتذر له، وكذلك أبو هريرة يعتذر له، أما كحكم شرعي فالعبرة به بالدليل الشرعي. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فرض يعني واجب، يأثم به بتركه فيتعين النهي عنه لذلك. ونحن نقول ماذا؟ إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على ذلك، لأن الذي نقل هو الذي يستثنى من الإجماع، يعني قول الصحابي وفعل الصحابي إذا انتشر ولم يعلم نكير له ولم يكن مخالفا للنص صار إجماعا، لكن متى؟ عند عدم وجود النص، عند عدم وجود النص. ولذلك الإجماع السكوتي يقال فيه عند بعض من لا يعتبره مقابلا للنص أنه ينتشر ولم يكن ثم مخالف، هنا كذلك انتشر ولم يكن ثم مخالف، حينئذ لو قلنا بأنه إجماع يبقى في ماذا؟ يبقى في ما زاد عن القبضة، يعني الاستثناء والكلام والبحث والخلاف السائق يجعل فيما زاد عن القبضة، أما ما دون ذلك فالإجماع قائم على أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ من لحيته شيئا البتة، ولو كان عالما.